بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابه الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله كتاب الصلاة. لما بين الوسيلة للصلاة الآن دخل على نفسه الصلاة، بين الصلاة. وهنا الصلاة إخواني إلى مسائل بدي أعددها. أولا الصلاة، الصلوات الخمس هي خاصة بهذه الأمة المحمدية، ما جمعت لأحد من الأنبياء الصلوات الخمس. هذا كله صلوات، وهذا تنتين وهذا ثلاثة، وأما واحد يستمع له الصلوات الخمس غير لسيدنا رسول الله، واختص عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس، واختص بالأذان، واختص بالإقامة، واختص بالتكبير بافتتاح الصلاة، واختص بقول آمين. ما حسدتنا اليهود على شيء، حسدتنا على تكبيرنا بالصلاة وقولنا آمين وأثمئن أولى الضالين. إخواني أي كل خصوصية لهذه الأمة المحمدية. شبيه إخواني، بعد بدي أتكلم مصنف على الصلاة من عدة وجوه. بدي أبين لنا الصلاة في اللغة، وبدي أبين لنا إياها بالشريعة، وبدي أبين لنا وقت افتراضها وعدد أوقاتها وبيان ركعاتها وحكمة افتراضها وسببها وشرطها وحكمها وركنها وصفتها. الأمور كلها للصلاة. سيد إخواني طينا قال كتاب الصلاة. شو يا ابني كتاب الصلاة؟ شفتوها عم تضبطوا بكتبكم كتاب الصلاة. شو الصلاة في اللغة معناها؟ معناها الدعاء. شو معنى الصلاة في اللغة؟ الدعاء، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعيت فأجب، فإن كنت مفطرا فقل، وإن كنت صائما فصل لهم. يعني صلي ادعو لهم، صلي لهم. شو معنى صلي لهم؟ ادعو لهم. شايف يا ابني؟ ومن الصلاة الجنازي؟ شو الصلاة على الجنازة؟ يعني الدعاء للجنازة، مو هذي الميت، مو الدعاء نفع يسد على الميت اللي غان كفر وشرك. إنما الصلاة إنما هي إيش؟ دعاء. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. شو معنى وصلي عليهم؟ يعني أدعو لهم. فهمتوا يا شباب؟ فالصلاة بالنسبة للغة شو معناها؟ الدعاء. فهمتوا؟ فالصلاة في اللغة الدعاء. وأما في اصطلاح الفقهاء، الصلاة هي عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة المبتدأ بالتكبير والمختتمة بالتسليم. أي أركان هذه الصلاة باصطلاح الفقهاء. فهمتوا يا شباب؟ عرفنا الصلاة من جهة أمي هون يا ابني، أمي هون بيسعى تعالى أو أعود هون حد الأخر أبو عبد الهادي إيجا ولا لا؟ فهمت يا ابن معه؟ راح معه ابن؟ طيب أصلوا بالكم يا ابني. فالصلاة في اللغة شو معناها؟ الدعاء. اللهم صل على محمد. شو معنى اللهم صل على محمد؟ يعني ارحمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن العباد دعاء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهمتوا شو معناها؟ أما شو الصلاة في اصطلاح الفقهاء؟ لا، هذا بالنسبة للغة. أما في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الأركان والأفعال المبتدأ بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فهمتوا؟ ها؟ المرة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه دخل العراق ودخل للمسجد الموجود فيه أبو يوسف والإمام محمد. قال لهما رجل: جاء رجل حجازي يقال إنه أعلم علماء الحجاز. أبو يوسف رحمه الله تعالى أحب أن يختبره. قال له: اذهب إليه فقل له بما تدخل الصلاة وبما تخرج. شلون تدخل الصلاة وشلون تخرج؟ يا سأله. قال له: أدخل بالتكبير وأخرج بالتسليم. ذهب وذكر ذلك لأبي يوسف. قال: إنه عالم يجب أن يحترم. هاتوا له. جابوا حطوا جنبه صار يحترمه ويعظمه. يمين إخواني الدقائق هي نازل الواحد يعرفها يا ابني. إنه ليش تدخل الصلاة؟ بالتكبير. قال الله: ليش تخرج منها؟ بالتسليم. عندو شو إخواني؟ كان يحترم بعضهم. الإمام محمد أخذوا لعنده على بيته للإمام الشافعي وقام بخدمته بنفسه. لما بده يروح وأعطاه الكتب اللي ألفها الإمام أبو حنيفة يحفظها عن ظهر قلبه الشافعي. لما بده يروح أعطاه 4000 دينار ذهب. قال له: خذ هذا مشان تخرج بالطريق. 4000 دينار ذهب. فهمت يا ابني؟ هاي عطاء، هاي عطاء العلماء. ورد على قائله قسم على المسمار ومهمتني. لا غيره الإمام مالك رضي الله تعالى. فهمت شلون يا ابني؟ إني يعطي 4000 دينار في ذلك الوقت. شو صار ذلك الوقت؟ الآن يعني بيطلعوا 2000 ليرة إنجليز. 4000 ليرة إنجليز. ليرة فرنسية. صدق شلون تقريبا؟ في ذلك الوقت. نعم. قال اينا ثم قال: يشترط لفرضيتها. اهلا وسهلا عبد الهادي، يا مرحبا واهلا. يشترط لفرضية الصلاة 3 اشياء. على من تفترض الصلاة؟ على من اجتمعت فيه 3 اشياء. شو الاشياء 3؟ اولا الاسلام. إذن الإسلام هو المخاطب بالصلاة، المسلم يعني. أما الكافر مو مخاطب، مخاطب بالإمام الأول. من يسألون يا ابني اللي مخاطب بيصلي مين؟ مثل أنتم مسلمين. شو الدليل على كونكم مسلمين؟ شو بتقولوا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، قولوا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مهيس؟ ثم عليكم سؤال الشيخ محمد، فضل تفضل. فهمتوا يا شباب؟ خلوا الاخ الافندي واحد منكم ينزل، انت يا صغير زين حط محلك يا افندي. ايوه تفضل يا لانه كبير لازم يقعد. موك يا ابني اطوب بالكم عند جوع من احنا. لذلك نعم المخاطب بالصلاة انما هو المسلم. مين المسلم؟ هذا المخاطب بالصلاة. فهمت شلون؟ من هو المسلم؟ قال المسلم اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مو هيك؟ أو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده هو رسوله. وكمان اللي بيقول هالكلمات هذه شو بيصير؟ مرة الرسول سألوه: من هو المسلم يا رسول الله؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم. إذا كنت مسلم ما بتأذي أحد بيدك ولا تؤذي أحد بلسانك، هذا المسلم. يتطبق حالك أنت مسلم؟ إذا كان ما في أحد من إخوانك من الناس يتأذى منك بسبب لسانك أو بسبب يدك، كن والله مسلم. نجل إخواني. قال: يشترط لفرضيتها 3 أشياء. أولا الإسلام، لأنه شرط الخطاب بفروع الشريعة، مو هيك يا ابني؟ والثاني البلوغ. إذا كان واحد مو بالغ قديش البلوغ؟ البلوغ 15 عاما. قديش البلوغ؟ 15 عاما. متى ما بلغ 15 سنة هذا السن الوسط نقول له أنت بالغ وفرض عليك أنك تصلي. فهمتش لإخواني؟ للذكر. فهمتش لون؟ وللأنثى. للذكر والأنثى. 15 عام للذكر والأنثى بالنسبة للتكاليف. فهمتوا يا ابني؟ طيب والبلوغ إذ لا خطاب على صغير مهم. والعقل ليش المجنون مكلف؟ إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. لما وهب لنا العقل فرض علينا الصلاة والزكاة والحج وصلة الأرحام وتعلم العلم فشلون والأدب. ولما اللي أعطانا يا وهبنا أخذ رب العالمين أسقط عنا التكاليف. نعم أي نعم. ولكن تؤمر بها الأولاد لسبع سنين. إذا كان عندك ولد عندك أخ وانت قائم بشأنه لازم تؤمره بالصلاة لما بيكون عمره سبع سنوات. انتو شلون؟ قديش بيكون عمره؟ سواء كان ذكرا أو بنت. متى ما صار عمره سبع سنين تأمره أمرا بدون ضرب. شلون بدك تؤمره؟ هل الولد صغير تؤمر صغير يصلي قدامه؟ كان سلفنا الأول شلون يرغبوا الولد الصغير؟ يشتروا له أبواب صغير ويشتروا له سجادة خاصة به ويشتروا له إبريق صغير ويشتروا له طشق ويشتروا له بشكير ويتوضع قدامه حتى يعلموا الوضوء ويجي يمدوا له ياه ويجي يصلي وسواك كمان يصلي وسواك. لما بيشوف هالشيء مش بيرغب كل ما صلى أقول له إذا صلي خذ كمان هاي ربع ليرة هاي ورقة يا سلام. رحم الله امرأ أعان ولده على بره. كنت شلون يا ابني؟ رحم الله امرأ أعان ولده على بره. لما أنت تكرمه لابنك وبتعطيه وهذا بيصير بيطيحه. أما لما بيشدد عليه بتنفر منه وكذا ما تعود. مويك يا ابني؟ قال وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة. إذا صار عمره عشر سنين هالولاد أو هالبن ومرته ما صلى بنضربه باليد. فين ما نضربه على رأسه ولا على بطنه ولا على مذاكيره مواضع قاتلة. نضربه هيك على رجليه وعلى فخاده هيك ضربات هكذا. مو إنه نشد إيدنا هيك ونخبط خبط الموتور الولد لا. شلون؟ عم تعطوني بالكم يا شباب ولا تتجاوز الثلاث ضربات. أكثر من ثلاثة ما لك إنك تتجاوز. انت شلون يا ابني؟ قال وتضرب عليه لعشر بيد لا بخشبة يعني مو بعصاي. شلون؟ وشو الدليل على ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام اي نعم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني لا تنيم الأخ والأخت هن أبناء عشر بفراش واحد ولا البنت مع أبيها بفراش واحد كان عمر عشر سنين ولا الصبي مع أمه إذا كان عمره عشر سنين بفراش واحد. شو مراد بالفراش الواحد هون؟ لأنه سنة النوم في الحجاز بيناموا مثل ما ولدتهم أمهاتهم بالظبط. لا كلسون ولا قميص ولا شيء. بجيب هالفوطة الواسعة الشرشف بتغطى إيش. فالأم نايمة بالظبط وابن عشر سنين نايم بالظبط ينام هو وياه مش بدل لبدل هذا ممنوع. الأب كذلك ينيم بنته اللي عمره عشر سنين هو عمره هو مثلا بالظبط هو وياه هذا ما بيجوز. أما إذا كان كل واحد لابس لباس لحاله لابس مثلا بجامة قلع ما في مانع من النوم. فهمتوا يا شباب ولا لا؟ الأخ أوقات بيكون ضيق بنام الأخ وأخته. إذا كان كل واحد لابس أواعينا وهذا ما في مانع. المانع فيما إذا كان عريانين. مفهوم يا شباب؟ ما عم تعطوني بالك أكيد فهمتوا؟ آه يا شباب المسألة تسوى حياة الدنيا كلها يا ابني تعلمتها. فهمت شلون؟ قال اي نعم. وأسباب الصلاة شو أسبابها؟ الأوقات متى ما دخل وقت الصلاة افترضت عليك أداء الصلاة. عم تعطيني بالكم يا ابني خليكم عندي هون كل واحد يضبط بكتابه. طيب في جلسة بمثل أشياء جاي معنا هلا جاي معنا. قال وأسبابها أوقاتها راح. قال وتجب الصلاة بأول الوقت بمجرد ما أذن وجبت عليك. لكان وجوب موسع ووجوب مضيق فرض عليك تقوم رأس أذنك متى ما أديت سقطت عنك. أما هالوجوب موسع معك من الظهر لأما يأذن العصر ضرنا شلون؟ أنت ما أدي حفظ لا سقط عنك الفرض فهمتوا شلون يا ابني؟ ولكن أفضل الأوقات أولها فهمت شلون؟ ليش؟ لعل واحد مات على غفلة فهمتوا شلون إخواني؟ يكون مؤدي اللي عليه فهمتوا؟ مثل إذا واحد واجب عليه الزكاة رأسا بادر وأديها البكرة بعد بكرة بلك يموت شوف يا ابني اللي عليه زكاة أو عليه نذر أو عليه كفارة أيمان أو كفارة صيام أو إلى ما هنالك إذا مات ولم يوصي بها لا يجب على الوارث أن يخرج عنه شلون؟ تسقط ولكن يبقى اسمها في عنقه انتوش الإخواني انت بحياتك ما قدم صار مال للورث يا من ملك حق بعد في انت بعد موت اما اذا اوصى تبقى في التاريخ انتوش يا ابني اما اذا ما اوصى سقطت والاسم في عنق من المتوفى فهمتوا يا شباب فلذلك اللسان يعجل ابدا لا تقول للماك مثلا ألف وار قديش زكاتهم 25 لا تقول بكرة وبعد بكرة يشوف الفقير بعطيه لابد أنت ما عشت تمام يا ابني كل واحد ماشي بالطريق بس عدى بخلق بموت بس عدى بخلق راكب بالسيارة واحد ونزل قلب يشتري ايش اغراض هو قاعد خركوا وقت وقف الموقف وجدوا ميت فهمت يا ابني فلذلك ابدا الانسان يبادر لعمل الخير لا يأخر مش لون إذا إجت الساعة ما في تأخير ولا ثاني فإذا جاء أجلهم ساعة ولا يستخدمون أبدا فهمتوا؟ قال شوف يا ابني وأسبابها أوقات قال وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا مش لون يا ابني؟ هاي راح أديش الأوقات قال والأوقات خمسة إن كل صلاة إلى وقت كل صلاة إلى وقت أو أين خمسة شو عندكم؟ أيوه وقت الصبح أول وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس يا ابن شوفوا الفجر فجران حتى الأمور غير العاقلة فيها كاذب وفيها صادق منذ يا ابني حتى الأشجار والأحجار فيها الصادق وفيها الكاذب وفيها المؤمن وفيها الكافر اليوم لما بينزل سيدنا المسيح على سبيل المثال المهدي بيكون جيش الدجال كله يهود بيهربوا لما بيقتلوا سيدنا عيسى الدجال يقتله في لد عند بابها الشرق والله اليوم بيقتلوا هناك بحرب معه قال بيهرب جيشه يتخبى وراء الأشجار بصير كل شجرة تقول له يا مسلم تعال خلف يهودي فاقتله إلا شجر العوسج شجر اليهود هذا ما بينطق ما تتكلم شايفين إخواني ليش هذا تحب اليهود ما تحب طال لك يا ابني الأمم بغط الواحد بالصبح بلاقي الشمس أولها طالعة إيه متى ما طلعت الشمس تروح تتوضى حتى ترتفع مقدار رمح وروحين تصلي نعم قال إلى بقى الفجر قسمان صادق وكاذب شو الكاذب؟ الكاذب بيطلع بالأول بيطلع شلون بيطلع؟ بيطلع في وسط السماء هيك مثل ذنب الذئب سرحان تضوي الدنيا بظن الناس انه ايه طلع الفجر حتى مرة واحد حكى لي عنا من القرية قال طلعت ايه ضو طالع الفجر طالع مو فجر كاذب قال لي طلعت هيك تميت ماشي حتى وصلت المزرعة اسماعيل الشعرة واذا اظلمت الدنيا ما عرفت ترفع اصبعي قال فين بدروا والدنيا برد وتلج قال والفطة على غار أطب الغار قلت إذا غير تعالى طالعوا بقى محله حتى طلع الفجر الصادق حتى أنتوا شيء انتوا الأخواني هذا الفجر بيطلع بوسط السماء هيك أما الفجر الصادق بيطلع بالعرض شو بيطلع بالعرض شلون من جهة الشرق بيطلع بالعرض فهمتوا يا ابني قال ما الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس أما تطلع الشمس ولو بثانية سلامت خلص صح الصلاة أي نعم لقوله عليه الصلاة والسلام وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول راح وثانيها وقت صلاة الظهر منين بيبدأ صلاة الظهر؟ من زوال الشمس عن بطن السماء شلون؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء. شوفوا يا ابني شايفين القلم اللي ما في شايفينه؟ إذا حطيناه هيك هذا عم يعطي إيش؟ ظل. شو عم يعطي؟ ظل. لما بصير الشمس بكبد السماء بتقف هيك وبتستقبل قبلة، بصير الشمس فوق جبينك على أنفك تمام من شلون، وقتها بيكون هذا وقت الاستواء. شو اسمه هذا؟ وقت الاستواء. فمنين؟ لما بتميل الشمس على جهة العين والله لو بتعرف من دخل وقت الظهر، بتجيب هالإيش هالشاخص حجر أو أضيب أو ألم تحطه هيك، يبقى هون لأنه نحن ما لنا تحت خط الاستواء تمام، لابد أنه لما بصير الشمس فوق رؤوسنا إلا تمشي من الظل، من قيس والظل قديش 2 سنتي 3 سنتي، لما بصير بيمتد هالظل، متى ما امتد هيك دخل وقت الظهر من هون يمتد حتى يصير هالظل تبع الشاخص طوله ما عدا في الزوال، زيادة كمان في ايش الزوال مرتين او مرة، لكن مفتديه المرة الواحدة. طيب اخواني متى ما صار الظل طول هالشاخص هاد هالألم مثلا حطيته وزيادة في الزوال كانوا موجودين في ذلك الوقت، بيكون انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. الآن صار في ساعات الحمد لله وعم يعرفوا بالثواني في مجنمات وفي كل شيء مويك يا ابني، لكن إذا كنت بصحراء مثلا وما في معك شلون بدك تعرفها بالكيفية؟ فهمتوا شو عم نحكي؟ قال إلى قبيل أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء فإنه مستثنى. واختار الثاني أن يصير ظل كل شيء مثله الطحاوي، وهو قول الصاحبين يعني أبي يوسف ومحمد، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام لما صلى بالنبي صلى بالوقت هذا. انتوا شلون يا ابني؟ راح الوقت الثاني يعني. الوقت الثاني حتى يصير ظل الشخص مثله. قال وأول وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل، متى ما زاد ظل الشخص عن المثل دخل وقت العصر. اي نعم، او المثلين ما قدمنا من خلاف الى غروب الشمس، قبل ما تغرب الشمس تمام. اي راح. واول وقت المغرب من غروب الشمس الى قبيل غروب الشفق الاحمر على المفتبه، لانه بيطلع بالاول شفق احمر بغي وبعدين بيطلع شفق ابيض. قال متى ما غرب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء. فهمتوا يا شباب؟ إلى غروب الشفق الأحمر على المفتبه. نعم. ثم قال وابتداء وقت صلاة العشاء والوتر منه يعني من غروب الشفق الأحمر إلى الصبح، يعني إلى قبيل طلوع الفجر. انتوا شلون إخواني؟ لاحظ. ثم قال ولا يقدم الوتر، هيك عندكم يعني ولا تقدم صلاة الوتر على العشاء. صلاة الوتر ما مقدمة على العشاء لأن الترتيب بينهما واجب. مش راح واحد يصلي العصر قبل الظهر؟ لا. او يصلي العشاء قبل المغرب؟ كذلك ما بيصير يصلي الوتر قبل العشاء. هذا الوتر مو وتر العشاء، لا العشاء ما له وتر. تقول وتر اصلي 3 ركعات وتر هذه الليله، في ناس بيقول لك وتر العشاء، العشاء ما له وتر. لا برضك شو وتر الليله هذا؟ فهمت شلون يا ابني؟ يا سلام. نعم. قال ولا تقدم صلاة الوتر على العشاء للترتيب اللازم بينهما. شو إخواني؟ شو الحديث ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر. شو إخواني؟ هذه صلاة إيش؟ الوتر قريب واجب لكان الواجب قريب من الفرض. أنت شو يا ابني؟ نعم. ومن لم يجد وقتهما مثل بلغاريا، شلون في السنة 40 يوم تغرب الشمس، بعد غروب الشمس بساعة يطلع الفجر، لا في وقت للعشاء وللوتر، سقطا عنه. ومن لم يجد وقتهما سقطا عنه. عم تحطوا بالكم يا شباب، ما قلنا أسباب الصلاة الأوقات. إيه ما إجا وقت العشاء ما لنا وقت، صلينا المغرب وطلع الفجر من هون، ظهر لك لون. إذا سقط وقت العشاء وسقط وقت العشاء. طيب شو بتقول بأيام الدجال؟ لما الدجال بمكث بالأرض 40 يوما، يوم الله بمده كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم. قال هناك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام اللي يكون يومه كسنة ويوم كشهر ويوم كيف نصلي يا رسول الله؟ قال اقدروا له قدره. اقدر بهالسنة كم صلاة بدك كل يعني 24 ساعة بدك تصلي 5 أوقات وما ورد غير ذلك يبقى لحالي. ما وجدنا وقته ما نصلي. انتوا يا شباب في الكتب أكثر من نعم الكتب قصنا هذا 6 أوقات قد ما كان دوم الوقتين إذا انعدموا نقضوا 3 دوم ما وجدنا وقتهم ما علينا. انتوا يا ابني قال ومن لم يجد وقتهما أي العشاء والوتر لم يجبا عليه. بيقول كأن كان في بلد كبلغار بأقصى المشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق لأقصى ليالي السنة لعدم وجود السبب وهو الوقت، وليس مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال. إيش قال للأمر فيه بتقدير الأوقات. نعم ولا يجمع بين فرضين في وقت عند أبي حنيفة ما بنجمع بين الظهر والعصر إذا كنا مسافرين ولا بين المغرب والعشاء عن سيد الإمام الشافعي عن سيد الإمام أحمد عن سيدنا الإمام مالك بيجمعوا بارك الله فيكم إخواني. نحن لما مسافر نقلد هؤلاء الأمة بيجمع أرحم وأسهل من ديسلون يا ابني حتى عند لكن يشترط للجمع عند الأمة أنه يجاوز البلد بالأول لما بيسافر ويجاوز عمران حتى وعند ابن عباس ولو كان في بيته ما نغناه الشباب ودخل وقت الظهر معه مع العصر إن شاء الله ما تغلى. الله يرحم الله يرحم ولا بعد لا هذا ما دخل مشتهي صحابي صحابي لك الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير الميداني كان يخلي قول ابن عباس لما بدي يسافر أذن الظهر يجمع مع الإيش في البيت والله صاحب المطار وتخلف يصلي مع لا تمش. ومن قلد عالما أولجه لقي الله سالما. وأيضا ورد إن الله عز وجل لا يعذب أحدا بمسألة اختلف فيها. قلوا ولا شوف إن الله عز وجل لا يعذب أحدا بمسألة اختلف فيها. مثلا الدم عند أبي حنيفة بيبطل الوضوء عند الشافعي ما بيبطل الوضوء. إذا كنت شافعي وصليت وطلع من الدم الله بيعذبه؟ لا شايفين إخواني واللي ما بيقلد واختلاف الأئمة رحمة للأمة اللي ما بيقلدهم ما بتدخل تحت الرحمة. بدنا رحمة احنا ولا هم رحمة ها اللهم ارحمنا. ولا يجمع بين فرضين في وقت شلون قال إلا في عرفة للحاج بس أما ما كان حاج ما بيجوز للجماعة. نجمع الظهر والعصر جمع تقديم بمسجد نمرة بشرط يكون الإمام موجود مثل إخواني يعني السلطان او نائب السلطان اللي بيصلي امام وعند الصاحبين مو شرط لا انه يصلي مع الامام ولا شيء مثله كمان رحمه الفوري. نعم قال بشرط ان يصلي الحاج مع الامام الاعظم اي السلطان او نائبه اي السلطان او نائب السلطان. شو بيجمع بين الظهر والعصر وبشرط يكون محرم كمان اما اذا كان رايح صباح وهذا ما بيجمع وهذا يكون محرم بالحد. قال فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في ابتداء وقت الظهر في مسجد نمرة مش الإخواني كما هو العادة بأذان واحد وإقامتين لك بيأذن أذان واحد وبيقيم بيصلي الظهر ركعتين وبيقيم الصلاة وبيصلي العصر ركعتين جمع تقديم بشرط إنه ما يتكلم بين الصلاتين. أما إذا تكلم بين الصلاتين لا يجوز له الجمع. فهمت شلون؟ بده يأذن ويصلوا الركعتين فرض الظهر بقيم الصلاة بدون ما حدا يتكلم وبيصلي لأنه صار كأنه صلاة واحد فلذلك بده ما يتكلم. فهمتوا يا ابني بين الصلاتين وبده يكون ناوي من قبل ما يشرع بالظهر ناوي جمع العصر معها. اي نعم قال ويجمع كمان الحاج بين المغرب والعشاء هذا جمع ثاني فين جمع تأخير بمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة. ليش؟ لأنه نصلي العشاء بوقته ما بده أذان لما أذننا بك أقمنا للمغرب العشاء قلنا صلاة واحدة. إيه نعم قال ولم تجوز قال الا ان صليت المغرب بطريق مزدلفه ما بجوز ولم تجوز المغرب في طريق مزدلفه حتى ولا بعرفات اذا صليت وصلت لمزدلفه واجب عليك انك تستعيده اما اذا ما احسن تتاخر وما اجي في السياره وراح يطلع الفجر قول له صح الصلاه انتوا شو اخواني نعم بصير ولم تجوز او لم تجزي بصير اي ما له فرق نعم بسهلوها اوقات يوم من فرصه يوم يعني بيصلي فرصه يوم من لا تيمم واحد بيصلي الاوقات الخمس مثل الوضوء تيمم مثل الوضوء فهمت شلون يا ابني عندنا ولم يكن صاحب وضوء اذا ما في ماء تيمم بيصلي الاوقات الخمس اما عند الشافعي كل وقت بده يتيمم له اي نعم ولم تجوز المغرب في طريق مزدلفه واضح شلون اي نعم ثم قال خلص البحث قال ويستحب الاسفار شو الاسفار حتى تضيء الضوء يطلع ضوء بحيث اذا واحد معه سهم وضربه شوف فين مصيب اذا جاءك انسان تعرف انه هذا رجل او امراه شلون مشان ايش التاخير بالفجر لانه وقت نوم وغفله ولذلك كان لما يكون في نساء يصلي الرجل يصلي باول وقت وما يخلي الرجال يقوموا حتى النساء تقوموا تروح تصلي بيوتها شلون سيدنا سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه كان عنده غيرة غيرة تدري شو يقول والرسول قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعون إذا بيجوا على المسجد يصلوا لا تمنعون بس إذا سعد غيره يجي يقول له فين راح يصلي بس مرة قال لي بدي جربها سبعها وأزقة المدينة ضيقة بإسقاط اسمه عانقيني إذا اثنين ما تعانوا من عشر يمر سبقة وقف لك حتى مرت ومدل وقرصها وسبقة رجع أنا فكر رجعت السماس ما أدى الفجر قد كنا نخرج يا زمان رسول الله وكانت الناس ناس قال صارت الناس ذئاب هذا لي ما بيتخرج حتى أموت ما عاد طلع حتى وفاء الله عز وجل هو اللي عمل بحاله إخواني صدق حتى سيدنا عائشة قالت والله لو كان رسول الله موجود الآن لمنع كنا من الذهاب إلى المسجد لما ظهر من كنا من إيش التهتك هذا زمن تعي يتفرج علينا الآن لكن شوف يا أبي أعطوا بالكم نحن أمناء عن الشرع هالمرأة لو كانت متهتكة وجهها هلأ بالوقت الجامع أحسن ما تجي عم توعسينا خليها تجي سمعنا مواظين يخسع قلبها وترجع إلى الله عز وجل مجلوم إذا قلت لك مرتك تروح صلي لا تقول لا لا أكثر خيرك يلا بروح معي كمان فهمتوا شلون إخواني لأنه تغير الحال فهمتوا يا ابني نعم إذا ما إجت لعندك ما إجت على الجامعة بدها تروح السن بدها تفتح التلفزيون تتفرج على الأشكال والألوان نعم قال نعم لقوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أسفروا بالفجر فإنه أعظم ليش تبذل الجماعة الناس متأخر بيلحقوا الصلاة معا فهمتوا يا شباب هنا وقال عليه الصلاة والسلام نوروا بالفجر يبارك لكم الله يبارك لكم بأعماركم أوقاتكم هنا قال ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلة وما يؤدي إلى التكثير أفضل وإيش يا ابني قال هو رح الشارح ذاكر بعض فوائد رح بقرأ لكم يعني انتبهوا عندي يا شباب شو بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة انت بيش عم تصلي الحمد لله في جماعة مو هيك ثم قعد يذكر الله تعالى انت شو بيسوي بعد الفجر ما بتقرأه هي ذكر لله شلون حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أو كانتا له كأجر حجة تامة وعمرة تامة حديث حسن فهمت شلون إذا صليت الفجر بالجماعة مصلي منفرد تجي تقرأ القرآن تقرأ دروسك حتى طلعت الشمس وارتفعت مقدار رمح صليت ركعتين سنة الضحى هذول كان لك أجر كحجة تامة وعمرة تامة الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير الميداني أمه بدها تروح الحج بدها محرم بدي يروح الشيخ محرم اجى عند الشيخ سليم قال لي سيدي بدي اروح الحج قال لي شو كل ساعة في الحج عم نحج نحن كل يوم هون عم نعتمر. قال له والدك إذا تنو مش هالكل ما قال له إيه إذا كان مشان والدتك إنوي خدمة الوالدة ما قال له إنوي الحاج قال له إنوي خدمة والدي انت شلون كل يوم عم نحج انت هون كل يوم لك حج ثواب حجي وعمره تامي تامي كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله وسلم من قال دبر صلاة الصبح ووثاني رجليه يعني ما تربى مستعاد قبل أن يتكلم شو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان ولم يتبع بذنب يعني الله ما بسجل أي ذنب الله بيحفظ يعني بيعصمه من أن يقع بالمعاصي وإن فعل ذنبه لابد بتوب ما بيسجل عليه رب العالمين إلا الشرك بالله انت شلون يا ابني يا سلام. قال الترمذي هذا حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح ذكره النووي. وقال صلى الله عليه وسلم من مكث في مصلاه بعد الفجر يعني تم قاعد إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل سمعين كان اشتريت 4 عبيد مأسورين وأعتقتهم لوجه الله عرب. وقال عليه الصلاة والسلام من مكث في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس كان كمن أعتق 8 رقاب من ولد إسماعيل أعظم. ليش؟ إنه لا عم تفطر المغرب هون فرض هناك عم تفطر النفل بعد صلاة الفجر عم يجيك نفل صدقتين ضحى. أما إذا صليت العصر وقعدت في مجلس تذكر الله حتى صليت المغرب إلك أجر كأنك أعتقد 8 رقاب فهمتوا يا شباب. وزاد الثواب الانتظار فرض في الأول فرض وفي الأول نفل. قال للرجال شو عندكم بعدين؟ والإبراد بالظهر في الصيف كمان السني إنه واحد يبرد يخص أيام الحجاز أخر شوي والله حتى يبرد شوي حتى الناس تجي تحسن تصلي في الصيف. أي نعم. قال ويستحب تعجيل الظهر بالشتاء لأنه الشتاء نهاره قصير معلومة إذا أخرناه قد يدخل المغرب ما نشعر إلا في يوم الغيم حتى نتحقق إنه دخل العصر بعدين نصلي فيؤخر فيه. أي نعم. ويستحب تأخير العصر صيفا وشتاء ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية مشان أن يستطيع يتنفل الإنسان. أما بعد ما بيأدي صلاة العصر حرمت عليه النافلة حتى يصلي المغرب. أما إذا ما أدى العصر إله أن يتنفل. قال ما لم تتغير الشمس. ثم قال شو عندكم؟ ويستحب تعجيل المغرب ويستحب تعجيل العصر في يوم الغيم مهيت وتعجيل المغرب صيفا وشتاء مستحب ولا يفصل بين المغرب وبين الصلاة بين ولا يفصل بين الأذان والإقامة فيه إلا بقدر 3 آيات شايفين إخواني أو جلسة خفيفة لصلاة جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام بأول وقت في اليومين. وقال عليه الصلاة والسلام إن أمتي لن يزال بخير ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم نجوش الإخواني إلا في يوم غيم وإلا من عذر إذا كان مسافر مثلا نجوش الإخواني أو مرض أو حضور مائدة عم انتظومة أيام رمضان صيمين نقدم الأكل الصلاة مشان نتفرغ نكون عم نصلي احنا فارغين لكن الأولى إنه نفطر على فنجان شاي على تمر على شيء ونصلي وبعدين ناكل حتى يكون ايه أوقات تتم على الأكل للعشاء. اي نعم. قال فتؤخر فيه ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول مش الإخواني. اي نعم. قال ويستحب تعجيل العشاء في وقت الغيم كمان في ظاهر الرواية. ثم قال ويستحب تأخير صلاة الوتر إلى قبيل آخر الليل لمن يثق بالانتباه اللي بيثق بنفسه إنه بفيه أخذ وإلا صليه بأول الليل ونعم. وأن لا يوتر قبل النوم بقوله عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله